بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وتخلق بأخلاقهم إلى يوم الدين. ويتجدد لقاؤنا كل أسبوع مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في خطبة الجمعة. وخطبة الجمعة هذه لعلها الأخيرة قبل سفر فضيلته حفظه الله تعالى إلى الديار المقدسة لسنة 99,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو بهذه المناسبة الكريمة يتحدث لنا في خطبته اليوم عن شرف المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى وتوصل المسلمين واستشفاعهم به إلى الله عز وجل إلى يوم القيامة. وهذه الخطبة من فيض قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الخطبة كانت في يوم الجمعة في 21 من ذي القعدة من سنة 99,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إليها على الشريط 60 من نفحات العادلية مع مقتطفات من حفل المولد النبوي الشريف الذي أقيم في هذا اليوم المبارك. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، ذكرنا في أسابيع ماضية عن الحج وأطواره وأحكامه وحكمه، وانتهت مناسك الحج ولم يبقى للحاج هم إلا أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة قبلة المشتاقين، المدينة تزيد في الحسنات وتكفر عن السيئات، المدينة زيادة في الإيمان لأهلها، المدينة بغية كل قاصد محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة قبل أن تتشرف بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورته لها كانت تسمى يثرب. يثرب كانت بلدة فيها الوباء، كما تحدثنا السيدة عائشة أم المؤمنين تقول: قدمنا المدينة وليس هناك أرض أوبأ منها، كان بطحان يجري فيها نجدا مكشوفا وفيه الأقذار وفيه البعوض. المدينة كانت فيها الوباء وفيها المليرة وفيها البعوض المتكاثر. لما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت غبارها شفاء من الجذام، غبارها شفاء من الجذام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء من غزوة تبوك تلقاه رجال من المخلفين وقد أثاروا غبارا، فوضع بعض أصحابه خمارا على أنفه فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللثام عن أنفه وقال: أما علمتم أن عجوة المدينة شفاء من السم وغبارها شفاء من الجذام؟ غبارها شفاء من الجذام، يا للعجب، كانت مدينة الوباء فإذا بغبارها صار شفاء من الجذام. والجذام علماء الطب في الشرق وفي الغرب احتاروا في معالجة هذا المرض، لأن هذا المرض إذا سرى على عضو من أعضاء الإنسان يأكله وتتفتت خلاياه وأنسجته. هذا المرض مرض استعصى على أطباء في القرن العشرين، فإذا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم غبارها شفاء من هذا المرض ألا وهو الجذام، وذلك ببركة رسول الله. لذلك سميت طيبة بعد أن كانت يثرب، ويكره في حقك أيها المسلم أن تسميها يثرب وقد ذهب أثرها ووباؤها وزاد انتعاشها ورائحتها وطيبها في قلب وأنف كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين قضوا مناسكهم في مكة وهم يشتاقون إليها، وبعضهم يقول: يا رعى الله طيبة من رياض طاب فيها الهوى وطاب الهواء، وذاك ينتظر بفارغ الصبر متى يرى نخيلها، ومتى يرى قبتها الخضراء، ومتى يشفي قلبه المضطرب بلقاء حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طيبة، هذه طيبة، هذا المحب دائما يكرر ورده متى الوصول إلى طيبة، وهي الحبيبة العذراء فتداوي سوداء قلب محب أثرت فيه عينها الزرقاء. متى متى لهذا المحب الذي يضطرب قلبه ويدق ولا يسكن إلا باللقاء؟ هذه طيبة، هذه طيبة قبلة العشاق ومجمع العشاق ومأمن الخائفين، وهناك شفيع المذنبين عليه أفضل الصلاة والتسليم. عندما يتشرف الإنسان ويصل إليها، وكم ترى هؤلاء المحبين الذين رقت قلوبهم وزاد حبهم عندما يقدمون من مكة ذاهبين إلى المدينة، فإذا ما رأوا قبابها ونخيلها ترى عيونهم في زفرات من الدموع. أيصدقون؟ هذه مدينة المحبوب، هذه مدينة العشاق، هذه حقيقة هي مناما أو يقظة تراه يسائل نفسه هذا الإنسان. لذلك إذا ما قدمها وجاء مسجدها يزور هذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. الرحال لا تشد، لا يشد أحدكم سفره ولا راحلته إلا إلى هذه المساجد المعظمة، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. ولذلك يقول: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولكن أيها الحاج، أيها المحب، أيها المسلم، عندما تأتي هذه المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تزور المدينة وذلك لصاحب المدينة. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وهناك أشخاص يقولون: زر المدينة وزر المسجد ولا تزر رسول الله. يا للغرابة! أتزار الدار دون صاحبها؟ هل تأتي لإنسان تقول له: أنا أزور بيتك ولا أزورك؟ هل هذا من الذوق أو هذا من الجفاء؟ أيها المسلم، عندما تسمع من هؤلاء وهكذا يتشدقون بكلمات ويستدلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس دليلا لهم بل عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمستثنى منه إما أن تذهب وتشد راحلتك إلى مكان أو تجارة أو زيارة إنسان، فلا بد من المستثنى. لذلك الطلاب يشدون رحالهم ويسافرون للدراسات، وكذلك يذهب أحدهم ويزور أخا له في الله، وذاك يذهب ويزور قبر أخيه أو أبيه، فهذا ليس من المنطق. فالنهي عن الأماكن لا عن الأشخاص. لا تشد الرحال إلا لهذه الأماكن الثلاثة، وأما الأشخاص فلا علاقة في هذا النص. لذلك زر من تحب وأنشطت بك الدار، وحالا دونها أستار وحجب. فعليك أيها المسلم أن تشد الرحال وتزور رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره. اسمع كلامه، اسمع كيف يقول لك أيها المسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه صعق، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء أحياء، ولذلك يقول في حديث له آخر: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم. تعرض علي أعمالكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت لكم. تعرض علي أعمالكم، فحياته البرزخية أعظم وأقوى من الحياة الدنيوية المادية. فإذا نهانا ربنا أن نقول عن تلامذة رسول الله وأتباعه من الشهداء، نهانا أن نقول عنهم أمواتا، فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تقولوا، نهي، نهي من ملك الملوك لخلقه: لا تقولوا عن هؤلاء الشهداء أموات، ولكن قلوا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون. فإذا كان الأتباع هكذا نهانا ربنا أن نقول عنهم أموات، فكيف بسيد الأنبياء والمرسلين؟ فهو حي، أعمالك تعرض عليه يوم الجمعة وفي كل يوم. فلذلك إذا ما رأى منك طاعة ورآك مع أهل الطاعة حمد الله، وإذا رأى سيئاتك تعرض عليه استغفر لك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى. فكم تحب الخير لنفسك فرسول الله يحب لك الخير أكثر من نفسك. هل تحبه كما يحبك؟ هل تحبه؟ ما جزاء من يحب إلا يحب. لذلك هو حي، وكل من اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت مرتبته بالموت فهو كافر. مرتبته عند الله دائمة في ترقي في عالم البرزخ وعالم الدنيا وعالم يوم القيامة وفي الجنة، وهكذا في الترقي ولا للترقي انتهاء. فتعظيمه كتعظيمه في حال حياته. ولذلك يقول: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني حيا. فزوره بهيبتك، بأدبك، بأدب أصحاب رسول الله عندما كانوا يزورونه. ولذلك بلال المؤذن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يرى ويسر برؤية أهل المدينة، لأن عروسها قد فقدت من هذه البلد. فلذلك هاجر إلى بلاد الشام وسكن في قرية دارية مدة. فإذا بيوم وليلة رأى بلال في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ يا بلال، اسمع هذا العتاب بين محب ومحبوب. ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني يا بلال؟ عندما رأى بلال رسول الله وسمع كلامه، وكلامه دخل في خلاياه وفي أنسجته، فصار قلبه في تميم، كأن في تميم الحب دغدغ قلبه من رأسه إلى أصابع رجليه، فاستيقظ ولم يستطع أن ينام، فهو يبكي حنينا واشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبكي إن نأوا شوقا إليهم، ونبكي إن دنوا خوف الفراق. لذلك بكى طول الليل وما أذن الفجر حتى صلى الصبح وركب راحلته قاصدا طيبة. دعا دار المحبوب، حتى إذا ما وصلها جاء قبره وسلم عليه سلام إنسان مشتاق ومحب، وصار يبكي، فإذا بالحسن والحسين جاءا فضمهما إلى صدره وقبلهما وهما أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بهما يقولان له: نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن في مسجد رسول الله وفي حال حياته. والمحب يحب كل إنسان له أثر من محبوبه، والله تعالى يقول: لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. فإذا به سمع كلامهما وصعد سطح المسجد، وقف كما كان يقف في حياة رسول الله وكما يؤذن في حياة رسول الله، فقال: الله أكبر الله أكبر، فارتجت المدينة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا بأهل المدينة أصابها وجل، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله خرجت هؤلاء البنات الخدر من خدورهن كأنهن قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت له حياته، فظنوا أن رسول الله بعث. وإذا بالرجال والنساء من أهل المدينة خرجوا إلى المسجد: أين رسول الله؟ تصور أن المحب حاله يسري في جميع في كل من يسمعه. لذلك بقي مدة بلال ثم رجع، ولم يستطع أن يتحمل في قلبه وفي منظره وفي رؤيته أنه يتجول في شوارع المدينة ويدخل مسجدها ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى داري معشر المسلمين. عندما تدخل المسجد وتصلي ركعتين وتأتي رسول الله وتسلم عليه، كيف تسلم عليه؟ تسلم عليه كأنه حي، وهو حي حقيقة، وعليك أن تستقبل المواجهة الشريفة وتستدبر القبلة، لأن القبلة هي قبلة المصلين، كما أن السماء قبلة الداعين، وأما رسول الله قبلة المتوجهين والمحبين. فالذي يقول لك توجه إلى القبلة وأذر ظهرك لرسول الله، هذا ليس من الأدب. اسمع، عندما سأل أبو جعفر المنصور الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، قال: يا أبا عبد الله، أتوجه في دعائي لرسول الله وأستدبر القبلة أم بالعكس؟ قال: كيف تصرف وجهك عن رسول الله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ توجه بقلبك ووجهك إليه وادعو الله تعالى وسل الشفاعة لعله أن يشفع لك في الدنيا وفي الآخرة. معشر المسلمين، هذه الأيام التي يبقى فيها هذا المسلم، هذا الحاج، أيام ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. فهؤلاء بعض الحجاج قساة القلوب يسمعون بعض الأحاديث، منها: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. فيعد الأيام عدا. وكم سألني بعضهم: إذا صليت 5 هل يكفي؟ قلت: يا للعجب، إنسان يدعي المحبة وهو عند محبوبه ويعد أيامه؟ هذا غرابة، لأن المحب إذا ما دخل دار محبوبه ينسى الأيام والليالي والناس والساعات والدقائق، وقد شغل قلبه بمحبوبه والمشغول لا يشغل. استحي من الله وامكث متأدبا عند رسول الله، وليكن همك الصلاة مع الجماعة، وهمك أن تكثر من الصلاة على رسول الله، وهمك أن تتصدق على فقراء أهل المدينة وأن تتأدب، وهكذا لا تفكر في غير شيء من الطعام أو الشراب، وليكن همك أن ترضي محبوبك رسول الله وتطلب منه الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلم، أيام تعد من أيام العمر، أيام تعد من ليالي وأيام العمر، فاغتنم فرصتها ودائما قل يا رعى الله طيبة من رياض طاب فيها الهوى والهواء. الهوى يغذي القلوب، والهوى ينعش الأجسام، لذلك لا تشغل نفسك بتجارة كما عليه تجار الحجاج، ولا ينبغي أن تشغل قلبك إلا بالمقابلة والتشوق لرسول الله، واطلب دائما أن تراه في منامك أو في يقظتك، علك أن تمنح هذه العطية والهدية فترى وجه محبوبك في تلك الزيارة، وليكن قراك في المدينة هي رؤيتك للمحبوب. قراه جمال لا جمال، وهم الإنسان ما شغل قلبه، فانظر لنفسك ما هو شغلك وما هو همك، وإياك أن تنشغل مع أشخاص همهم اللغو وهمهم الكلام الذي يضر ولا ينفع، فليس لك همك إلا أن تدخل مسجده وأن تسلم عليه وأن تكلمه وهو يسمع كلامك ويرد سلامك، وهكذا في مقابلة دائمة، وهكذا أكثر من الصلاة على رسول الله. وهناك أشخاص لهم أوراد، منهم من يصلي على رسول الله في اليوم 1000 مرة، ومنهم 2000، ومنهم 3، ومنهم 10، ومن أكثر، فهكذا لهم لقاءات مع محبوبهم لا يطلع عليها إلا من كان منهم. لذلك أيام المدينة أيام من العمر، أيام من أيام الجنة، والرسول أخبر عنها فقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلو أقسم الإنسان وهو في الروضة أنه في الجنة لما حنت في الروضة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لذلك إذا ما أكرمك الله تعالى بتلك الرياض، ولكن أين للإنسان أن يدخل الروضة وهذا الازدحام من الحجاج والمحبين؟ فليكن زيارتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج، وذلك عندما تنظف قلبك من الأدران والغل والحقد، وعندما تنتهي من حجك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عندئذ تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرا مطهرا، وتسلم عليه ووجهك أبيض من أبيض، لأن ذنوبك قد غسلتها ومحيت عنك ولم يبق لها أثر بعد الحج. عندئذ تأتي لتلك الزيارة وتكون أهلا للزيارة، وهكذا تتصدق في طريقك كما علم الله تعالى خلقه عندما أمرهم، عندما أرادوا أن يزوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يتصدقوا قبل الزيارة. فإذا غسلت قلبك وهكذا انتهيت من كل ما يحول بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، عندئذ تتأهل لملاقاة رسول الله وتقف أمامه وقد طهرت من الذنوب والأخطاء، فعندئذ تتأهل لأن يستقبلك رسول الله، يستقبلك وأنت طاهر مقدس نزيه من الذنوب، وقد عزمت على أن لا تعود إليها، فعندئذ يستقبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المحبين: جئت رسول الله ودخلت مسجده وجلست أصلي عليه وأنا مغمض العينين وأسلم عليه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام على الحجاج واحدا واحد. اسمع اسمع أيها الإنسان، هكذا القلوب الرقيقة التي تقرب البعيد رأى ما رأى. فهل ترى؟ هل تمنح هذه العطية وهذه الهدية فتكرم بهذا اللقاء بهدية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكرمك برؤية وجهه؟ من لي برؤية وجه زال عن كل من شقاء من رآها الشقاء. فإذا منحت ذلك كأنك رأيته في حال حياته. ولهذا يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. لأنه مظهر الهداية والشيطان مظهر الضلال، ورسول الله مظهر النور وذلك مظهر الظلمة، وضدان لا يجتمعان. فإذا أكرمت به برؤيته كأنك رأيته في حال حياته. لذلك هذا الحاج الذي يتتبع تلك الأحكام ويطبقها ويفهم تلك الحكم ويرق قلبه وهكذا يتشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارته زيارة محبوب لا زيارة عدد أيام كما عليه هؤلاء الحجاج، ففرق كبير. هل رأيت إنسانا مشتاق لإنسان وكلما جالسه وإذا بكل لحظة ينظر إلى الساعة؟ هل رأيت إنسانا مثل هذا؟ هذا عنده ذرة من المحبة؟ ألا يستحي الإنسان من رسول الله عندما يعد الأيام؟ إذا ما منحت هذه الزيارة فاشكر الله، اشكر الله واحمد الله واطلب من الله الزيادة واطلب منه الشفاعة على أن تكون معه. ولذلك هذا الصحابي الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالرسول يسأله: ما بك يا ثوبان؟ يا ثوبان ما بك؟ ما بك؟ لما وجهك أصفر وجسمك ضعيف؟ قال: يا رسول الله، والله لقد تذكرتك في الآخرة، وإذا لم أرك يوما واحدا يكون بي كما ترى. فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا المحب: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك على قدر حبك تكون ملاقاتك لرسول الله، وهكذا تكون قيمتك عند الله وعند رسول الله على قدر حبك لرسول الله. فقلبك يكون غاليا إذا كان مملوءا بهذه المحبة، تغلو الديار بأهلها وترقص، تغلو الديار بأهلها وترقص. قلب لا يوزن بعرش الله لحب الله ورسوله، وقلب لا قيمة له لأنه مملوء بحب الدنيا. فالقلب غلاؤه بحسب ما ملئ به، إذا ما ملئ من الدنيا فلا قيمة له، وإذا ملئ بحب الله وحب رسول الله وحب أولياء فهذا لا يزنه شيء. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة رضا ولقاء ووصل ورؤية وشهود ومحبة. إنه سميع قريب. والذين الله وملائكته يصلون على النبي يا يا ذكر الله يا ألقى قلبي رهين عسد جلوب اللقاء للعاشق نظمت روحا قد في خير المرتدين هل أجي من أنت البشرى لنا البشرى لنا بشرى بمولد احمد سمعت ام وابشري بالحبيب محمد واتواب الشهوات بهم قد وجد الصبا وحق لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ كان النار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا مخالفة لله، وتلك المخالفة أما علاقتها بالجسم أو علاقتها بالقلب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأما الذين أرادوا الدنيا فهم يريدون علوا في الأرض وفسادا. لذلك خلق الإنسان وعنده الاستعداد لأن يريد الآخرة وأن يريد الدنيا وأن يريد الصفات الناقصة ويريد الصفات الكاملة، إلا أن الأنبياء أرسلهم الله تعالى رحمة للعالم، فهم أطباء النفوس جاءوا يطببون النفوس ويفرغون القلب لمعرفة الله تعالى ولحبه، فالذين اتبعوهم سعدوا بمصاحبتهم، والذين ابتعدوا عنهم وكفروا بهم فصاروا أشقياء في الدنيا وفي الآخرة، فهم الذين أرادوا علوا واستعلاء وفسادا. وهذه العناصر والغرائز موجودة في الإنسان، لذلك لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم ويجعله خليفة له، فإذا بالملائكة الكرام قالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ فهكذا الإنسان الذي اتبع رسوله ونبيه وسار على هداه لا بد أن يتصف بصفات التواضع والذل والانكسار، وهو يحب الخير ويبتعد عن الشر، ويكره الفساد ويحب الأمان. فهؤلاء الذين اتبعوا أنبياءهم صاروا سعداء، صاروا أناسا حقيقة فيهم معنى الإنسانية ومعنى العبودية ومعنى المعرفة لله تبارك وتعالى. تلك الدار الآخرة. لذلك المؤمن يؤمن ويعتقد أن له دارين: دارا للآخرة لأن يطيع الله تعالى ويطبق تعاليمه، فهي عبارة عن مزرعة للآخرة، فإذا به يزرع أعماله الصالحة الخيرة ويرى نتيجتها في الآخرة ويؤمن أن له دارا آخرة. ثم هكذا ينتقل من دار الدنيا التي هي مزرعة للآخرة فيعمل الأعمال الصالحة، وهكذا يجاهد نفسه حتى يغيرها من الصفات الناقصة إلى الصفات الكاملة، ويقوم بالأعمال المنوعة سواء كانت جسدية أو قلبية أو مالية أو قولية، وهكذا يتقرب إلى الله، وهكذا عرف أن وجوده في هذه الدنيا لأجل أن يتعرف على الله تبارك وتعالى. ومعرفة الله تعالى على أقسام، لأن ابن عباس عندما سمع قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال هنا ليعرفون، لأن الإيمان بالله والمعرفة له على أنواع، منها معرفة اعتقادية ومحلها العقل، يؤمن أن الله موجود ويستدل على ذلك بأن البناية لا بد لها من بنا، والصنع لا بد لها من صانع، والأثر لا بد له من مؤثر، وهكذا الصبغة لا بد من صباغ، فيستدل على أن الله موجود، وهذا دليل أهل الدليل والبرهان. وهناك أشخاص تنقلوا الإيمان من العقل إلى القلب فذاقوا معنى الإيمان، وهؤلاء هم أهل الذوق والوجدان. ثم هناك أشخاص ترقوا عن هذه المرتبة فوصلوا إلى مرتبة الإحسان، وهي أهل الشهود والعيان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمسلم مثاله مثال الطالب في المدرسة، ينتقل من مرتبة الإعدادي إلى الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي والدكتوراه وإلى غير ذلك. وهكذا المؤمن ينتقل من طور إلى طور ومن حال إلى حال حتى يتذوق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربه. وهذا لا يكون إلا بالاستقامة، ويشترط في هذا الإنسان العامل في طاعة الله أن يكون عنده الإخلاص، والإخلاص لا يقرأ بالكتب بل ينتقل إلى قلبه بواسطة نفخ الروح. وهذا السر في النفخ كما علمنا وأرشدنا ربنا عندما نفخ في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فلما كان فارغا نفخ فيه الروح. وكذلك الجنين في بطن أمه لما كان فارغا من روحه جاء ذاك الملك كما أمره ربه ونفخ فيه الروح. وكذلك السالك في طريق أهل الله لا بد إذا فرغ قلبه من الأكوان، فرغ قلبه من الدنيا، فرغ قلبه من الشواغل، لا بد له من نافخ ينفخ فيه روح الإخلاص، ينفخ روح المعرفة. الأعمال أشباح وأرواحها سر الإخلاص فيها. لذلك إذا ما أردت أن تقبل على الله وترضي الله وتتعرف على الله وتنتقل في تطورات المعرفة حتى تصل إلى المعرفة اليقينية، وليس المعرفة اليقينية بمرتبة واحدة فهي على مراتب في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة وفي الجنة ولا للترقي انتهاوي. العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ، لا مسائل من الكتب تنسخ، العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. فلينتبه المتعلمون عما يأخذون. إذن أن أهل الآخرة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهذه غريزة في نفس كل إنسان يريد الاستعلاء ويريد العلو ويريد أن يستعلي على أخيه ظلما وعدوانا ويحب الفساد، كما أن أهل الخير يحبون الخير ويحبون الله ويحبون الرسول ويحبون الأمان والسلام ويحبون كل شيء يرضي الله، وقد استقاموا على طريقتهم كما وصفهم ربهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هكذا في استقامتهم وهكذا في تطورهم وفي أعمالهم حتى يتلفظ أنفاسهم الأخيرة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك هؤلاء الأنبياء الذين دلوا الناس على الله، ثم جاء من بعدهم العلماء بالله فدلوهم على الله وهم وسائل لا مقاصد. فأنت أيها المسلم عليك أن تستفيد من صحبتهم، ودائما قلبك وحالك يلهج إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فإذا إخوانكم عندما يذهبون لأداء فريضة الحج دائما تأسوا بأعمالهم، تأسوا بأفعالهم، اذكروهم وتذكروهم لعل أن يكون قلبكم له زاوية في زوايا قلوبهم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يجعل أعماله مقاصد، والإنسان دائما قصده ومراده رضا الله تبارك وتعالى. لذلك أدعو الله تعالى وقل اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير أعمالي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك وأنت راض عني، وخير أيامي يوم ألقاك. قل اجعل خير عمري آخرة وخير أعمالنا خواتيمة وخير أيامنا يوم ألقاك. خير يوم أن تلقاه وهو راض، لأن رسولنا وحبيبنا يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهكذا الرسل والأنبياء والأولياء والوراث يدفعون الإنسان إلى حضرة الله حتى يعرفونه على الله. إذن هؤلاء وسائل. وكذلك أنت عندما تحضر هذه المجالس لا تبغي في مجيئك إلا رضاء الله. والشيوخ والوراث هم الدلائل الذين يدلونك على الله، فأعمالك غايتها وجه الله. وهكذا نرى بعض الجهلة عندما نسافر لأداء الحج وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضرون هذه المجالس، هذا جهلا منهم، لأن الغاية وجه الله تبارك وتعالى. فدائما عليك أن تلهج بحالك وبقالك وتقول إلهي أنت مقصودي، فمجيئك لا لكيفك، مجيئك لله، ولكن عندما تأتي حتى يعرفك عليه وحتى يدربك على الإخلاص في أعمالك أن تكون له خالصة هكذا. إذن أن هؤلاء الذين يحضرون هذا المجلس وغيره يبغون في مجيئهم وجه الله ويطلبون رضا الله ويصدقون في الطلب ويخلصون في أقوالهم وأفعالهم، لعل الله تعالى أن يمنحهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بزيارة الحرمين الشريفين على أحسن صورة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا وسامحنا وارض عنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعلنا في هذه الحصة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما لا فرجته، ولا عسيرا لا يسرته، ولا مريضا لا شفيته، ولا مبتلا لا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضا لا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عطف علينا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لاتباعه في الاحوال والافعال، اللهم املا قلوبنا بمحبته، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك يا رب العالمين، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا جميعا الوالدين وشيخنا لكل مسلم سبحانه. يا حياتي وأنت في بلاد الله، الله حاضر لا تغيب يا حياتي.